نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيما طريدا ومن كل جنوده من شياطين الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. اللهم يا شديد، عليك توكلنا وبك آمنا وعليك نتوكل في كل حين، مستعينين بك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي العظيم، يعني هذه الأيام التي منى بها الله علينا أن ندعوه ونستعين به في كل حين عز وجل. بالنسبة للأنفس المحبوسة، وبإذن الله العلي العظيم، بإذن الله العلي العظيم الذي يبشرنا بمنه وجوده وحسن قبوله عز وجل لأدعيتنا، فإننا سنتوجه كذلك الآن إلى الأصحار، أصحار التعطيل، أصحار التعطيل التي تربط بها يعني الأنفس التي تحبس في الآبار. يعني الكثير جدا من الإخوة سواء المبتلين أو الزهريين، يعني الذين يلاحظون على أنفسهم في المنامات أنهم يرون أنفسهم في بئر وهكذا أمور، وأصلا حتى في الحالة النفسية وأمور عديدة يحسون أنفسهم أنهم سبحان الله وكأنهم في بئر. المهم، نحن سنستهدف هذه المؤامرة الإبليسية الماسونية بإذن الله العلي العظيم، ونتوجه لله عز وجل أن يبطل أصحار التعطيل التي هي مربوطة بسجن الأنفس في الآبار وهكذا أمور. ونحن دائما بإذن الله العلي العظيم نتوجه له لتدمير مؤامرة بكاملها على الأرض. نحن لا نتوجه لله عز وجل للدعاء في إبطال سحر معين وهكذا، لا، نحن لدينا رب عظيم ومبدأنا واضح للكل، كيف لا، وأنه واضح أصلا للملاعين، فكيف للموحدين المبتلين. نحن لدينا رب عظيم قادر مقتدر، نتوجه له عز وجل لإبطال هذا السحر، ليس من شخص وهكذا أشياء، بل على أرض بإذن الله العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، رفعنا أيدينا إليك وقلنا يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم إنا ومن ظلمنا من عبيدك ومن الأبالسة الشياطين والمصونين وكل المشركين الملايين من الإنس والجن، نواصينا بيدك تعلم مستقرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديك، علمك بما نخفيها، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره يا علام الغيوب. ولا يستوي عليك شيء من أمورنا يا قدير، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك ماقن يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منا. اللهم إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك، فسبحانك أنت مدركه أينما سلك وقادر عليه أينما لجأ، فمعاد المظلوم بك وتوكل المقهور عليك. اللهم إننا نستغيث بك يا حي يا قيوم، وأنت العليم بعبادك المظلومين المسحورين. بعدما خذلهم كل مغيث من البشر ويستصرخون كإبقاد عنهم كل نصير من عبادك ويطرقون بابك بعدما غلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حل بنا قبل أن نشكو إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. يا ربي ها نحن ذا يا حي يا قيوم، ندعوك يا حي يا قيوم على عبادك الذين هم أسرى السجينين في يد الظالمين، مبغي عليهم من هؤلاء مدارس المنائين، قد قل صبرهم وضاقت حيلتهم وانغلقت عليهم المذاهب إلا إليك، وانسدت عليهم الجهات إلا جهتك، والتبست عليهم أمورا في دفع مكروههم عنهما، واشتبهت عليهم الآراء في إزالة ظلم هؤلاء الملايين الشياطين المشركين، وخذلهم من استنصروه من عبادك. يا حي يا قيوم ندعوك بأسمائك الحسنى، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ندعوك يا حي يا قيوم، ونعلم أن لك ساعة تنتقم منها من الظالم المظلوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إن الشياطين الأبالس من جنود إبليس رجما طريد لئيم، جمعوا جندهم وسلاحهم وسجونهم وزنزاناتهم، ومنعوا عن عبادك الأهل والأحباب، وتركوا أنفسهم في ظلمة الزنزانة تحت الأرض والتراب، ونحن عبيدك جمعنا لهم ما استطعنا من الدعاء إليك يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام العليم بأسحار التعطيل الإبليسية الماسونية التي يستهدفون بها عبادك لتعطيل كل أمور حياتهم المربوطة والمقرونة بسجن وحبس أنفسهم في بئر المقرونة والمربوطة بسجن وحبس أنفسهم في بئر فكم من آبار أن تعلم بها يا علام الغيوب سجنوا فيها أنفس عباد عبادك مكرا وظلما وبهتانا وتعديا وتسلطا، فكان كل بئر زنزانه لأنفس جسادهم وكبل بأصحار التعطيل، عليم خبير سميع بصير باستغاثة الأنفس الموحدة التي لا حول ولا قوة لها إلا بك للخروج من هذه الأيطار الخبيثة. حبسوها الشياطين، سجنوها الملايين، عليم بمن عتت على عبادك الموحدين المسحورين المعطلين المكبلين التائهين الغافلين عن سبب ما هم فيه من تعطيل في كل أمور حياتهم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. دمر هذا السحر سحر التعطيل الإبليسي المصوني، واخرج خدام هذه الأبحار موت مصروعين، وأصعد هذه الأنفس الغارقة في كل آبار في أرض، وحررها يا نور النور، واخرجها من هذه الآبار يا نور النور، وخرج من ظلمة الزنزانة إلى نورك يا نور النور، يا نور النور. يا ودود يا ودود يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، اجعلها غزوة في سبيلك على معاقل الأدالسة والمصونين والملحدين والبونين وكل المشركين في كل بئر في عالم الجن أو الإنس يا علام الغيوب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، جند من جندك وملائكة يقتلون كل الشياطين، حراس هذه الآبار التي جمعها التي جعلها الملايين وكرا لهم وسجنا لأنفس العباد الموحدين. اللهم يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. طهر الآبار في عالم الجن والإنس من الشياطين الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أبطل أسحار التعطيل، أبطل أسحار التعطيل، أبطل أسحار تعطيل كل شيء، أبطل أسحار تعطيل كل شيء. المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة، أبطل أسحار التعطيل. المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة، أبطل أسحار التعطيل. المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج خدام هذه الأسحار من الجسم ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين، وردها إلى أجسادها يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج قدام هذا السحر اللئيم سحر تعطيل كل شيء، سحر تعطيل كل شيء. أخرجهم من الأجسام ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين. مصرعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أقر قدام هذا السعر من الجسم ومن البئر المعطلة مصرعين ميتين. اللهم يا نور النور أصعد وأخرج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة سجنوها في ظلمة ذلك البئر، أخرجهم من ظلمة ذلك البئر إلى نورك يا نور النور يا نور النور. أصعد وأخرج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة سجنوها فيها الملايين، وضعوها فيها الملايين بأصحار إبليس رجيم طريد لئيم، وردها إلى أجسامها الآن يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، اجعل من جندك وملائكتك يغزونا ويزحفونا على كل معاقب الأبالسة والمصونين والملحدين واليهود في كل أضارد في أرض في عالم الجن والإنس، يقتلون كل الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم الملك القدوس الماجد، اجعل من جندك وملائكة يغزونا ويزحفونا على كل معاقل الأبالسة والمصونين والملحدين وكل المشركين الشياطين في كل أضارب في عالم الجن والإنس، يقتلون كل الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم. يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، طائر كل الأبار في عالم الجن والإنس من حراس شياطين يخدمون الأصحاب وتسلطون على العباد ظلما وبهتانا. يا الله العظيم يا ولي المؤمنين، أخرج هذه الأنفس من الظلمات من ظلمة الآبار من سجون وظلمة الآبار إلى نورك يا قدير، ورد إلى الأجسام يا عظيم. اللهم اجعل نورا على الآبار نورا يحرق الشياطين والأصحار. اللهم اجعل نورا يا عظيم نورا يشع على كل الآبار في عالم الإنس والجن، نورا يحرق كل الشياطين الظلامين ويحرق كل الأصحار في عالم الإنس والجن موجودة في هذه الآبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يهدي به الله من اتبع رضوانه

الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أبطل أسحار تعطيل أبطل كل أسحار التعطيل المقرونة والمربوطة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معلقة في بئر معلقة في بئر معلقة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أبطل أسحار تعطيل كل شيء المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة. اللهم يا حي يا قيوم الملك القدوس الماجد أبطل أسحار التعطيل المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أبطل أسحار التعطيل المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة في بئر معطلة في بئر معطلة في بئر معطلة. ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء أن تبطل أسحار تعطيل كل شيء المربوطة والمقرونة بحبس أنفس موحدة في بئر معطلة في بئر معطلة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فتأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد. يا نور النور يا نور النور أبطل أصحاب الطاطين المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل سحر تعطيل كل شيء يبطل سحر تعطيل كل شيء المقرون والمربوط بسحر النفس بسجن الأنفس الموحدة في بئر معطلة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر. يبطل سحر تعطيل كل شيء يبطل سحر تعطيل كل شيء المقرون والمربوط بسجن الأنفس الموحدة في بئر معطلة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الملك القدوس الماجد أبطل أسحار تعطيل كل شيء المقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر معطلة في بئر معطلة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأخرج هذه النفس المحبوسة في هذه الآبار وأخرج كل نفس موحدة محبوسة في هذه الآبار وأخرج كل نفس موحدة محبوسة في هذه الآبار. يا حي يا قيوم اللهم خرج كل نفس محبوسة في جبة اللهم خرج كل نفس موحدة محبوسة في جبة اللهم خرج كل نفس موحدة محبوسة في جبة اللهم خرج كل نفس موحدة محبوسة في الجبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في الجب فألقوه في الجب وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اللهم بطل كل سحر تعطيل اللهم بطل سحر تعطيل كل شيء المربوط والمقرون بحبس الأنفس

أبطل أسحار تعطيل كل شيء، أبطل أسحار تعطيل كل شيء، أبطل أسحار تعطيل كل شيء. المقرونة والمربوطة بسحر بسجن الأنفس، بسجن الأنفس في الآبار، بسجن الأنفس في الآبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أبطل أسحار تعطيل كل شيء، أبطل أسحار تعطيل كل شيء. المربوطة والمقرونة بحبس الأنفس الموحدة في بئر المعطلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يبطل سحر التعطيل المربوط والمقرون بسجن الأنفس الموحدة في بئر معطلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل سحر التعطيل المقرون والمربوط بسحر بسجن الأنفس الموحدة في بئر معطلة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أهلكناها وهي ظالمة، أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة، وبئر معطلة، وبئر معطلة، وبئر معطلة، وقصر مشيد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام هذا السحر من الجسم ومن البئر المعطلة مزروعين ميتين، أخرج خدام هذا السحر من الجسم ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء من الجسم ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام هذا السحر من الجسم ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام هذا السحر، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء من الجسم ومن البئر المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء من الأجسام ومن الآبار المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام هذا السحر اللين من الأجسام ومن الآبار المعطلة مصروعين ميتين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء، أخرج خدام سحر تعطيل كل شيء من الأجساد ومن الآبار المعطلة مصروعين ميتين يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت. الموت. الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت. قل إن الموت. قل إن الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم الموت. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أخرج خدام هذه الأصحار من الجسد ومن الآبار المعطلة مصراعين ميتين يا حي يا قيوم. نعوذ بالله العلي العظيم من الشياطين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت. إذا جاء أحدهم الموت. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل كل شيطان خادم سحر تعطيل يفر من الجسم. ألحقهم بالموت والقتل يا عظيم. ألحقهم بالموت والقتل أينما فروا وأينما هربوا يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الموت الآن يا قدير. اللهم أخرج خدام هذه الأصحار أصحار التعطيل كل شيء من الجسم ومن الآبار المعطلة مصروعين ميتين يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أصعد وأخرج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة تجدوها فيها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أصعد وأخرج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة تجدوها فيها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أصعد وأخرج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة تجدوها فيها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد أذن أن تصعد وتخرج الأنفس الموحدة من كل باب معطلة سجنوها فيها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون الملك القدوس الماجد الملك القدوس الماجد الملك القدوس الماجد أذن بصعودي وإخراج الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة سجنوها فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الماجد تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة من كل بئر معطلة وترد إلى جسدها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الماجد تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة وترد إلى جسمها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الماجد تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة وترد إلى جسمها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الملك القدوس الماجد تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة وترد إلى جسدها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الملك القدوس الماجد تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة تصعد وتخرج كل الأنفس الموحدة من كل بئر معطلة وترد بقدرة الجبار إلى جسمها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون حرر كل الأنفس حرر كل الأنفس الموحدة من كل آبار موجودة على أرض في عالم الجن أو الإنس يا قدير أذن الآن يا عظيم بتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة في الآبار أذن بتحرير كل الأنفس الموجودة والمسجونة والمحبوسة والغريقة في الآبار اللهم أذن لتحريرها الآن يا عظيم اللهم أذن الآن لتحريرها يا قدير واجعل من جندك وملائكتك يغزون ويزحفون على كل معاطل الأدارسة والمصونين واليهود والبوذيين والملحدين في كل آبار في عالم الجن والإنس يقتلون كل الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أذن لملائكتك وجندك يا عظيم يغزون مناطق هذه الآبار في أرض يضربون أعناق هؤلاء الشياطين الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أذن لجندك وملائكتك يغزون معاقل هؤلاء الأدارس الشياطين يضربون أعناقهم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يا الله العظيم يا الله القدير أذن لجند من جندك وملائكتك يا عظيم أذن لجند من جندك يا عظيم أذن لجندنا من جندك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأذن لجندنا من جندك يا عظيم، وملائكتك يغزون معاقل هؤلاء الملايين، يقتلون كل الحرات والشياطين الملايين في كل آبار في عالم الإنس والجن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي الحي القيوم القادر المقتدر، يا حي يا قيوم، واستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأخذناه وجلوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، طهر كل الآبار في عالم الجن والإنس من حراس شياطين يخدمون الأسحار ويتسلطون على عبادك يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.